مخرجات قمة بغداد وتداعياته على استقرار المنطقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاهو القرداغي. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن مخرجات قمة بغداد، وهل سيتحول هذه القمم إلى أمل للعراقيين في استعادة الأمن والاستقرار إلى العراق؟ وأيضا ما هي فرص نجاح هذه القمة في تحويل العراق إلى دولة وسيطة قادرة على إدارة وتخفيف النزاعات في المنطقة بين الدول الإقليمية والدولية؟ احتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت 18 من أغسطس مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، الذي يهدف إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط والتأكيد على دور العراق كوسيط في تقريب وجهات النظر وخفض نسبة التصعيد على المستوى الإقليمي. وقد شارك في القمة الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد، كما وترأس الشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الإمارات وفد بلاده، كما مثل الشيخ صباح الخالد حمد الصباح الكويت، ومثل المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومثل وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان بلاده، إضافة إلى حضور وزير الخارجية التركي مولود جايوش أغلو، وبحضور منظمتي الجامعة العربية والتعاون الإسلامي. وبحسب مصادر رسمية عراقية، فإن العراق يهدف من خلال هذه القمة منحه دورا بناء وجامعا لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة، والحصول على دعم لاستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز دوره الإقليمي في المنطقة. ويبدو أن العراق نجح في تحقيق جزء من هذه الأهداف من خلال هذا المؤتمر، وخاصة أن الكثير من قادة المنطقة كانوا يتجنبون في السابق زيارة العراق بسبب المخاوف الأمنية والمشاكل والاضطرابات الداخلية، ولكن زيارة القادة والمسؤولين على المستوى الكبير إلى بغداد واجتماعهم في قاعة واحدة رغم وجود المشاكل والأزمات يؤكد على نجاح العراق في إعطاء رسالة بقدرتها على لعب دور وسيط ناجح لتخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار الداخلي مستقبلا. وقد أكد أغلب المشاركون في قمة بغداد على ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات وعدم تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية، وضرورة التركيز على ملف إعادة الإعمار وبناء الاستقرار مجددا، ومحاربة ومكافحة الإرهاب الذي لم يتم التخلص منه بصورة نهائية حتى الآن. كما تم التركيز على ملف الانتخابات، وخاصة أن العراق على أبواب انتخابات مبكرة قد تكون مصيرية، وخاصة في ظل فرصة موجودة لدى العراقيين لاختيار قادة جدد وأحزاب جديدة قد تستطيع أن تدير الدولة بصورة ناجحة، خلافا لما قامت عليه الأحزاب التقليدية التي لم تستطع أن تبني العراق خلال الأعوام الماضية. وفي بداية كلامه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن العراق أحد مرتكزات الاستقرار في المنطقة، وقد قطع شوطا مهما في عمليات إعادة الإعمار والتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة. كما أن الرئيس الفرنسي قال في افتتاح القمة بأن العراقيين قاتلوا الإرهاب قبل كل شيء، ونحن هنا إلى جانبكم في التعاون لإجراء الانتخابات المقبلة التي ستكون مرحلة جديدة للعراق. بينما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العراق واجه تأثيرات بالغة السلبية وإرهابا وتدخلات خارجية وتحديات خطيرة جلبت له المعاناة، والعراق نجح في تحقيق إنجازات كبيرة من أبرزها دحر الإرهاب وحافظ على وحدة العراق. كما وجه الرئيس المصري السيسي وصية إلى العراقيين وجدت مكانها لدى قلوب الكثير من العراقيين الذين اعتبروها كلمة صادقة ووصية مخلصة من الرئيس المصري للعراقيين، قال فيها: أيها الشعب العظيم، أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ، ولديكم تنوع وتعداد وتعدد أعتبره ثراء كبيرا. حديثي إليكم اليوم، بل ندائي إليكم، حافظوا على بلادكم، ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، تعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام. الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول. أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام. أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسلام. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبخصوص نجاح قمة بغداد والآمال التي علقت عليها، تحدثنا مع الإعلامية والسياسية العراقية السيدة سروة عبد الواحد، التي اعتبرت القمة نجاحاً لحكومة الكاظمي. طبعاً القمة بشكل عام كانت مهمة بالنسبة للعراق، وقمة ناجحة ودليل على نجاح الدبلوماسية لكاظمي رئيس الحكومة ولفريقه في الحكومة الحالية. طبعاً كان أكو مؤتمرات سابقة مشابهة لهذا المؤتمر، لكن لم يكن بنفس المستوى وبنفس الدعم اللي تلقى هذا المؤتمر، وخصوصا وجود الرئيس الفرنسي ينطاد زخم أكبر، ووجود كل هؤلاء اللي خلينا نسميهم المتضادين يعني في مؤتمر واحد كان مهم. رغم هناك بعض إشكاليات بطريقة إلقاء الخطاب من قبل بعض الحضور، ووجود قد يكون التواجد الإيراني بالنسبة للآخرين ما كان مرغوب فيه، لكن بالنسبة للعراق تواجد كل هذه الدول كان مهم جدا للدبلوماسية العراقية خلينا نسميها. وقد سألنا السيدة سروة أيضا عن تأثير هذه القمة على الداخل العراقي، وكيف يمكن زيادة فعاليته وضمان أنها سوف تترك آثارا إيجابية على الوضع العراقي الداخلي. أما أنه هذا المؤتمر يؤثر على استقرار على يعني الداخل العراقي، أنا باعتقادي أنه هذا المؤتمر هو حتى ينجح يحتاج عدة مؤتمرات أخرى، وبحاجة إلى لجان، بحاجة إلى يعني يكون شيء أكبر من هذا المؤتمر. يعني الحكومة العراقية لا تقف على هذا المؤتمر من أجل أن يؤثر إيجابا على الاستقرار داخل العراق. كي يكون مؤتمر مؤثرا بالفعل نحتاج إلى جولات أخرى، نحتاج إلى تفاهمات أكبر، نحتاج إلى الوصول إلى المشتركات وإبعاد العراق من الصراعات الإقليمية والدولية. وهذا يعني من المؤتمر حسينا أنه لحد هذه اللحظة لا توجد قناعة تامة لدى بعض الدول بأن الساحة العراقية هي مستقلة، والمفروض أنه العراق يتعامل مع كل الدول بشكل متوازن، كل طرف يريد يجر العراق إلى ساحته، وهذا هو الخطر على العراق. فإذا لم تكف هذه الدول عن محاولاتها لإجرار العراق إلى ساحاتهم، فبالتأكيد لا هذا المؤتمر ولا 10 مؤتمرات أخرى ستؤثر إيجابا على الوضع الداخلي العراقي. كان هذا فيما يتعلق بالوضع الداخلي العراقي. أما فيما يتعلق بدور العراق في تخفيف النزاعات الدولية والإقليمية، وما هو تمنيات السيدة سروة عبد الواحد فيما يتعلق بهذه القمة، فقالت: النزاعات الإقليمية والدولية يعني لا يمكن لنا أن نقول بأن هذا المؤتمر سيكون له تأثير على تخفيف هذه النزاعات الإقليمية، بالتأكيد لأن كل بلد لديه توجهات، لديه رؤية. فاللي احنا نتمناه من المؤتمر أن يخفف النزاعات الإقليمية والدولية على الساحة العراقية. ليس مشكلة العراق إذا كان هناك نزاعات ما بين هذه الدول وما بين الدول الإقليمية، لكن مشكلة العراق أن لا تؤثر هذه النزاعات إلى الحياة، على الحياة السياسية في العراق وعلى الاستقرار في العراق. كيف يمكن العراق إبعاد نفسه عن التأثيرات السلبية؟ فمثل ما قلت في السابق أنه نحتاج إلى جولات أخرى، إلى تفاهمات من نوع آخر، وإلى استمرار في الحوارات والتواصل مع كل هذه الدول كي يبتعدون عن العراق وعدم استخدام العراق كساحة لتصفية حسابات العراق لا شأن له في ذلك. أما فيما يتعلق في الحديث عن أهداف الدول التي شاركت في قمة بغداد، فإننا نرى أن الحضور الفرنسي الذي كان متمثلا بالرئيس ماكرون كان محط أنظار الكثير من المراقبين والخبراء الذين رأوا أن هذا الحضور على هذا المستوى يشكل دعما فرنسيا قويا للحكومة والدولة العراقية في المرحلة الحالية. وأيضا كانت هناك قراءات أخرى بأن فرنسا قد تريد أن تلعب دورا أكثر بروزا على الساحة العراقية مستقبلا، وخاصة عندما يتزامن هذا الحدث مع الانسحاب الأمريكي من الأراضي الأفغانية، وأيضا مع تأكيد الرئيس الفرنسي ماكرون بأن الجيش الفرنسي سيواصل القتال ضد تنظيم داعش في العراق أيا كانت الخيارات التي يتخذها الأمريكيون. ولم يقتصر زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون على المشاركة في قمة بغداد فقط، بل زار أربيل إقليم كردستان العراق وأكد من هناك على دعم فرنسا للمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان العراق، كما أنه زار مدينة الموصل الذي كان معقل تنظيم داعش الإرهابي في السابق، وأكد على استعداد فرنسا للمساعدة في إعادة إعمار المدينة وأيضا في دفع عجلة الإعمار والبناء مجددا. وبالتالي هذه الخطوات للرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد أن المشاركة الفرنسية لم يقتصر على قمة بغداد، بل أن الجانب الفرنسي قد يبحث عن دور أكثر توسعا داخل الأراضي العراقية مستقبلا، وخاصة إذا نجحت فرنسا في ترتيب آلية معينة لعلاقتها مع طهران بخلاف التصعيد الجاري الذي تشهده العلاقات الأمريكية الإيرانية وخاصة على الساحة العراقية. ولكن في المقابل هناك من يتساءل عن قدرة فرنسا في لعب هذا الدور المهم والحساس على الساحة العراقية، وخاصة أن العراق يعاني من نفوذ وتدخلات إيرانية كبيرة في شؤون الداخلية، وأيضا يعاني العراق من السلاح المنفلت والميليشيات الموالية لإيران والتي تعمل على زعزعة الاستقرار في العراق وتحويله إلى ساحة للنزاعات وتصفية حسابات إيران مع خصومها. وأيضا إذا نظرنا وعدنا إلى خطابات أغلب القادة المشاركين في قمة بغداد، نرى أن الجميع أكد على الهدف الرئيسي للقمة وهو إبعاد العراق عن الصراعات، بينما تصريحات وزير الخارجية الإيراني نسفت الهدف الرئيسي للقمة، حيث أكد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق. وبالتالي أصبح هناك نية إيرانية وتأكيد وإصرار إيراني بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وعدم احترام سيادته وعدم التعامل مع العراق كدولة مستقلة قادرة على إدارة شؤونه، بل التعامل مع العراق كممر لنقل الأسلحة والميليشيات منه إلى باقي الدول. وبالتالي مع هذا الإصرار الإيراني وهذه النية الإيرانية مع إدارة إيرانية جديدة، فإنه قد يصعب على الجانب الفرنسي في بناء الاستقرار والأمان مجددا في العراق وإبعاده عن النفوذ والسيطرة الإيرانية مع هذا الإدارة الجديدة التي ترى في العراق مكملا لمشروعها مشروع ولاية الفقيه ومكملا للهلال الشيعي الذي تحلم بتأسيسه في المنطقة. وقد علق العراقيون بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر بغداد، حيث تناول العراقيون خرق عبداللهيان البروتوكولي في الصورة الجامعة للمشاركين، إذ انتقل من المكان المحدد له للوزراء الحاضرين وتعمد الوقوف في صف القادة إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما استهجن المسؤولين العراقيين الجالسين وراء الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الرقم الذي أعلنه عبد اللهيان عن التبادل التجاري بين إيران والعراق، مدعيا أنه 300 مليار دولار، ما دفع رئيس الوزراء العراقي الكاظمي إلى تصحيحه وتأكيده على أنه 13 مليار دولار وليس 300. ويبدو جليا أن رسالة قمة بغداد الحقيقية لم تصل إلى الجانب الإيراني الذي كان يستطيع أن يستغل هذه القمة لإعطاء رسائل إيجابية للعراقيين وللدول الجوار والطرف الإقليمي والدولي، ولكن بعكس ذلك رأينا أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني وخاصة ما تحدث عن إخراج القوات الأمريكية وحديثه نيابة عن العراقيين دون احترام للعراق كدولة ذات سيادة، وأيضا وقوفه بهذه الطريقة وكسره للبروتوكول، يؤكدان مجددا الرسالة الإيرانية بأنها دولة تفرض نفسها بالقوة ولا تحسب حسابا للآخرين. وبالتالي مع هذه النية الإيرانية وهذا الإصرار على فرض النفس بالقوة، من الصعب أن نتحدث عن انفراجة حقيقية، ومن الصعب أن يتحقق الشعارات التي تم إطلاقها في القمة، لأن هذه الشعارات يحتاج إلى دول متعاونة، دول تبحث عن السلام والاستقرار، وليس دول تبحث عن تحقيق مشاريعها الأيديولوجية والتوسع على حساب الآخرين ونشر الفوضى والحروب المذهبية والداخلية بين شعوب المنطقة. وأخيرا سوف نتحدث عن رؤية العراقيين حول هذا المؤتمر، حيث انقسم العراقيون بين متشائم ومتفائل في النظر إلى هذه القمة. أما المتشائمون فقد تذكروا واستذكروا احتضان بغداد في عام 2012 وقائع انعقاد مؤتمر القمة العربية بدورتها 23، والتي وصفها المالكي رئيس الحكومة الأسبق بأنها إنجاز تاريخي سوف يسهم في استعادة العراق لدوره المؤثر في المنطقة، ولكن الواقع لم يكن كذلك، وتراجع العراق كثيرا بعد هذا المؤتمر بدل أن يتقدم على مستوى الداخلي والخارجي. وأيضا ذهبت في مهب الريح مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في عام 2018، وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء الأسبق في حينها حيدر العبادي على ضرورة هذا المؤتمر في دعم وتنمية العراق والمنطقة، إلا أن المتعهدين الذين وعدوا بمساعدة العراق لم ينفذوا وعودهم بسبب شكوكهم من قدرة العراق على صرف هذه المبالغ في مشاريع حقيقية وعدم اختلاسها كما فعلوا في السابق. وتأكيدا لهذه النظرة التشاؤمية، يقول الكاتب المعروف غسان شربل أنه من التسرع القول أن العراق الجديد حسم المعركة لصالحه، ثمة من لا يزال يصر على التعامل مع الساحة العراقية بدلا من الدولة العراقية، والساحات تعني السلاح المنفلت ومواسم الاغتيالات والاستقواء على الدولة وتقاسم الخرائط ومن عليها، ولكن العراقي ما زال يحلم في رؤية بلاده متصالحا مع نفسه وقادرا على أن يصلح بين دول المنطقة والإقليم ونزع فتيل الأزمات. وإلى هنا ننتهي من هذه الحلقة التي تحدثنا عن مخرجات قمة بغداد، قدمناها لكم في بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم شاهو القرداغي. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء.